يشق على الله إذا هم استكبروا عليه. ما نجا أحد من عذاب الله جل جلاله بمثل ذكر الله. ألم تسمعوا قول الله؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا بذنوب وذنوب يصحبها إصرار دون استغفار ودون ندم وإقلاع وانكسار. ربنا لا نهلك وأنت رجاؤنا. ربنا لا نضيع وأنت أملنا. ربنا لا نذل وأنت ملاذنا. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فإني خائف متضرع. اللهم يا عباد الخائفين، يا من بسط العباد إليه الأيدي بالذل والضراعة وتضرعوا إليه بالإنكسار في هذه الساعة، يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا راحم المذنب إذا انطرح بين يديه وأنا، نسألك أن تعيذنا من الهلكات ومن دار السعير والدركات، وأن تباعد بيننا وبين النار وما فيها من الأغلال واللفحات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا الله. بذكره تزداد جبال الكرب والغم والأسى. عبد الله، إذا اشتد عليك البلاء فاعلم بأنه سوف ينقطع، وأفضل العبادة انتظار الفرج، وأسمى العبادة هو الدعاء. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. إلهنا جبار السماوات والأرض، خضع كل سلطان لسلطانك. إلهنا صار أمر الدنيا والآخرة بيديك. إلهنا ترى الظالمين وما يصنعون، وتعلم علانيتهم وما يكنون. إلهنا من لليتامى المقهورين، من للشيوخ المشردين. إلهنا من للمسلمين الموحدين المستضعفين. إلهنا أراض منكوبة وأعراض مغصوبة وأشلاء ممزقة. إلهنا يا سند من لا سند له. إلهنا يا عز من لا عز له. إلهنا يا غياث من لا غياث له. إلهنا يا من رفع السماء بلا عمد وأرسل الأرض على ماء جمد. إلهنا انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. إلهنا أرنا بالمجرمين وعدك وعذابك وعقاب. الدعاء سنة الأنبياء والمرسلين ودأب الأولياء والصالحين ووظيفة المؤمنين المتواضعين. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته

وأهمها وأعظمها نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة التوحيد. ما مكان هذه المصيبة التي تصيبك بجانب هذه النعم المتكاثرة التي لا تعد ولا تحصى؟ من المسلمين إذا أصابته مصيبة قال في نفسه: لعل الله قد صرف عني بهذه المصيبة ما هو أشد وأعظم؟ حكي أن أعرابية سمعت صراخا في إحدى الدور فقالت: ما هذا؟ فقيل لها: مات لهم إنسان. فقالت: ما أراهم إلا من ربهم يستغيثون، وبقضائه يتبرمون، وعن ثوابه يرغبون. من فقه المصيبة أيضاً الاحتساب. نعم، يحتسب المسلم الأجر بالصبر والرضا والحمد. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، إلا الجنة. ومن السنة أيضاً عند المصائب أن يكثر الإنسان من حمد الله. قال بعض السلف لما أصيب بمصيبة، قال: إني أحمد الله 3 مرات عند المصيبة. أحمده أولاً أن المصيبة لم تكن في ديني. انظروا إلى الفقه، المصيبة العظمى في الدين، أن يبتعد الإنسان عن طاعة الله، هذا هو الذي يعزى. الشاردون عن طاعة الله، البعيدون عن الصلاة، المكثرون، الغارقون في المعاصي والذنوب، هؤلاء الذين يعزون لأن مصيبتهم عظيمة. يقول: أحمد الله أنها لم تكن في ديني، ثم إني أحمده ثانية أنها لم تكن أكبر مما وقعت. انظروا إلى الرضا. وأحمده ثالثة أنه وفقني للحمد والاسترجاع. ما أعظم هذا الفقه. ومن السنة قول أيضا: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.